السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، هذا مجلس من إجابة على الأسئلة المسموعة الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإذا انترد هذه الأسئلة المسموعة، أستعين بالله تعالى للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ يا حبيبك. الحمد لله، الله يبارك فيك. وطلعت كان متعلق حضرتك سؤال. اتفضل. حضرتك فندم، انا وقبلت حضرتك العشاء فندم، فكان الامام التشاور الثاني فندم، وحضرتك انا دخلت حضرتك ركعتين التانيين واتكلمت معاهم. يعني انت مسافر، انت مسافر ونزلت مسجدا اهله مقيمون، صلوا الظهر او العشاء اربعا، صلوا ركعتين وانت جئت ادركت معهم ركعتين الاخيرتين، فحسبتها بنفسك قصرا وسلمت معهم. هذا السؤال لا يجوز. هذا والصحيح انك اذا اتممت بامام متم تتم، اما اذا اتممت بامام يقصر فانت مسافر قصرت. دل على ذلك ان ابن عباس سئل عن هذه المساله فقيل له: يا ابن عباس، ما بالنا اذا كنا فرادى ونحن مسافرون صلينا ركعتين، فاذا صلينا خلف الامام صلينا اربعا؟ قال: سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. سنة أبي القاسم أنك إذا تممت بإمام المتم تتم معه. الله يسلمك. شكرا. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. سمعت حضرتك شيخ، يعني سمعت حضرتك امبارح كان في احد الاتصال حضرتك بيسال عن رؤيه اقام مسؤول عن اهل جمله السماء وعن الايه دي كلها. فكانت لي نصيحه لحضرتك انت اخوانها اقول يعني اقول. اتفضل. يعني ارجو من حضرتك ان تراجع عقيده الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. مراجعها أيها مراجعها وأنا أنصح. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. وأحيانا مثلا نخدم حاجة أو كذا، مثلا نجيب شيء. هل أنت تطلب؟ لا أطلب شيء. أنت لا تطلب، الحمد لله، الأمر سهل. فقرأت حديث من شفع نفسه بشفاعة فأهدى لها هدية عليها فقبلها. هذا حديث من طريق أبي أمامة: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا الحديث أراه مأخوذا على الراوي عن أبي أمامة، أظن القاسم أو غيره، لكن عموما عندنا ما يعارض، هل وهو قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والثاني: من صنع إليه معروفا، من صنع إذا صنع أحدكم من أخيه معروفا فليكافئه، أو بنحوه. والنصوص على هذا كثيرة. كان النبي يقبل هدية ويثيب عليها: صنع عليكم معروفا فكافئوه، لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. بارك الله فيكم. الله يسلمك. من العجب أن أهل الضلال يعني يصل به الأمر إلى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يمكن صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. بارك الله فيك. عفيف. شكرا. شخص ترك معي مبلغ من المال هو لا يريده في الوقت الحالي، فاستثمرت هذا المبلغ وخرج ربح، هل صاحب المال ياخذ بهذا الربح ولا كيف يقدر الربح؟ الربح لك، ولكن ان اعطيته شيئا منه فحسن. تمام، بارك الله فيك يا شيخ. ما فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمك الله لنا حمك الله لنا حمك الله لنا حمك الله. توصل لسعادك أني نصيحة نصيحة يعني في شأن التكييف أو من يكره الخرس يعني والفرشاة نضعه في أهله. أظن أن فقدت أو أن أتعب. كما قال القائل لا يصح في الأذهان شيء بمحتاج النهار إلى دليل. لا يصح في الأذهان شيء بمحتاج النهار إلى دليل، فالدياسة والعياذ بالله. يعرف القاصي والداني أن الديوس رجل أثيم، أن الديوس رجل أثيم والذي يطر الخمسة في أهله، ولولا أن الأسانيد للحديث فيها مقالة بالترك بطائفة كبيرة منها، لكن عمومات تذمه. بارك الله فيك. حتى لو ذكرتنا ببعض الأحاديث يقول لك الحديث بعد مراجعة للأحاديث بسندها ضعف، حديث لا يدخل جنة دايوس إلى غير ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. شيخ، إذا دخلت مع الناس في الركعة الثانية ثم قام هو بعد ذلك الركعة الثالثة، هل أحسبها الثانية دي وأقرب على الفاتحة شيئا أم لا؟ الأمر سهل في هذا، أولا أي رأيين أخذت فالإجماع عليك، ولكن كما قال القائل الأمر مبني على روايتين، الرواية الأولى هي رواية ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، والرواية الثانية ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فرواية الأصوب وما فاتكم فأتموا أما فتكن فأتمه، فعليه أنك تتم الناقص فستكون بالنسبة لك الثالثة والرابعة على قراءة فيها. ولكن على أي حال إذا قرأ قارئ في الثالثة أو في الرابعة لا تثريب عليه، إذا قرأ بعد الفاتحة. واستدل لهذا بأن النبي بأن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الظهر بنحو في الأولين بنحو من 30 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك، وفي العصر في الأولين بنحو من 15 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك، فدل ذلك على أن الأخرين من الظهر أطول من الأخرين من العصر، فالأمر واسع. حياكم الله. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. شيخ، شخص أعطاني مبلغ من المال لشراء سلعة معينة، السلع معروف للسلع، ولكن أخذت السلع من البائع بسعر أقل، فهذا يقول كلفك بسعر معين وكلك أن تشتري له. صحيح، وكلك أن تشتري له. إذا كنت أنت الوكيل لابد أن يكون الوكيل أمين، بين له وقل له السلعة سعرها 100 في الأسواق وإقاما لي البائع ب90 إلا لي في العشرة. كن واضحا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يكرمك. بتفضل الله يسلمك. لا الحمد لله. لا الحمد لله. لا يستحق أن يذكر الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت في إجابة على السؤال أين الله؟ أعطينا كرسي السماء. وأنت أيضا تقول أين الله أنت الآن؟ هل الله بطنك ولا فيك؟ الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور؟ وقل لئن قوم المتلين بهم الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مولانا تفسير قوله تعالى اذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. اي نعم. اولي الايدي والابصار يعني تذكرتهم في صفة اليد لله. لهم ايدي وليس لهم ايدي. لا سيدي انا اريد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لما كنت أشوف أنت في النبي هم يحاولون ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى وينفون اين الله ينفون ملاك السماء ولكن الحمد لله النصوص الدامرة تحطم بؤسهم باذن الله مصرين في كذاب. السلام عليكم. نعم الله يسلمك. تفضل. اتفضل. سألنا في السنة يعني الأذان في أذن موجود تعطيه لنا. لا هذا سند ضعيف. وفي السنة في هذا السنة التعويض قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكر كالأنثى فإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نعم. طيب السؤال الثاني في أخ يعني بيقول إن هو من تلاميذ حضرتك وبيقول تعالى عن كل الجنود. هذا لا نوافقه ثم لا نوافقه ثم لا نوافقه. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. الحمد لله. يا أهلا وسهلا ومرحبا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم. والله لا أختار كل البنوك شأنها واحد بعد أن جالست بعض مدير البنوك والمتعاملين معهم في مجالس شتى. فالبنوك خرجت بأن موضوعها واحد. أنا بالنسبة لي أنا تأويلة. أنت ماذا من تأويلة؟ يا حبيبي هذا الذي عندي. بارك الله فيكم والسلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. شيخنا نرجو أن تفتح لنا المجال لتوضيح هذا السؤال. في الأسماء والصفات أو في أي باب؟ ما في باب إن شاء الله. تفضل. يعني رجل طري مثلا شارك رجلا حلاقا رجل ايه؟ رجل معه مال شارك حلاقا، حلاقا يعني شارك فيه، شارك حلاقا على رجال محل أعطاه مثلا 100 ألف، أعطاه هذه 100 ألف، ثم قال له تستطيعها لي على 5 سنوات مثلا. هذه شراكة ولا قرض؟ الله يستر عليك. شراكة في نادة وفي تجارة وفي أدوات حلاقة يستعملها الحلاق، مشاركة في نادة. أعطاه 100 ألف في أدوات الحلاقة وإيجار وتشطيب المحل وشراء الأرضية وما إلى ذلك. لازم نعرف هو شيء في ماذا الآن، يعني أنا اشتريت المنتجات الحلاقة وبعد ذلك دهنت المكان، هيئت المكان، شريك أنت في ماذا؟ شريك في العقد. الصورة لا أعلم لها مستندا. آسف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تكلمت سابقا عن كتاب دار السالكين وقلت أن أفيد معه صاحبي أنت. نعم. تكلمت سابقا عن كتاب دار السالكين ابن القيم وقلت له صاحبي لماذا شيخ مصطفى؟ لأنه فيه تصوفات كثيرة جدا من ناحية وتقسيمات ليس عليها مستند من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التقبض ومنزلة الدكتور أبو عطية ريان بن السلام عليكم بين التغي الجاهلين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الحمد لله. الحمد لله. مرحبا بحضرتك. تفضل. الصلاة في الصلاة أربع ركعات زي العصر أو العشاء أو الظهر. على الاستحباب، على الاستحباب. على الاستحباب تمين في الظهر ممكن، في العصر أقرب إلى المنى. أقرب إلى المنى. أقرب ليس منعا، ليس منعا، فمن إنما أقرب إلى عدم القراءة. وهو ده المغرب والعشاء نفس الامر يفترض عليهم قدره العصر. لا هو الوارد من الوقت ان يقرا الى المغرب والعشاء بالفاتحه وطيره، ولكن في مفهوم الفاتحه في الظهر كذلك احيانا، احيانا في الظهر يطيل ركعتين مقلوبتين عن الاطاله في العصر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسمعت عن حضرتك دكتور الآيات بسم الله الرحمن الرحيم وهو ضعف وإنه باطل. أحسنت. أول الآية وآخرها في العلم. معنى يسمعون ويرون. إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى. المعية ومعية سمع ورؤية وعلم. هذا والرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء أن يغسل بكم الأرض فهي تمر؟ ما يزول من نجوى ثلاثة إلا ورابعه ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم أنبئهم بما أمر يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فمعنى بعلم يسمعون ويرون ولكن الرحمن على العرش استوى. إذا كان ربنا قال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي، إلي يصعد الكلم الطيب. فرعون كان يفهم أحسن هيئة الجهلة في هذا الباب لما قال يا هامان ابن صرحا لعلي أملك الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلي يا موسى. كان يفهم أن موسى يقول إن الله في السماء، والنصوص صريحة منك إن في السماء أن يقصى بكم الأرض فإذا هي تمر. ما هو عياذا بالله لا نحب أن نلغت ألسنتنا بالألفاظ التي لا تليق بمثل هذا المقام الوقور، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ماذا على قوله تعالى ما معك أتنجح ما خلقت بأدائه بأدائه. لماذا ميز الله آدم بأنه خلقه بأدائه؟ أليست ميزة لآدم؟ نعم. قال موسى عليه السلام يا رب أين أبانا آدم؟ فأراه الله إياه. قال أنت آدم؟ قال أنت آدم؟ قال نعم أنا آدم. قال أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته؟ ميزة لآدم أن الله خلقه بيده. ربنا منك بصفات ربي الأعلى سبحان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شخص حدث بالتراجع على شيء أسلم فيحدث لم يحدث. خطأ أخطأ، فإذا أخطأ الشخص في اليمين لا كفارة عليه. لا يعني على الطلاق مثلا الأسلام يقول علي الطلاق القادم أقسم بالله أن القادم جاي. طلع ليس عليه كفار. يا شيخ هو قال يعني تكتب شخص يكتب يحصل واحد هو قال على الترد لا يحصلش. لا ما يقع الطلاق بذلك، هو يمين ما يقع به الطلاق. يعني كفار يعني ولا كفار ايضا، وظن وخلق ظنه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يبارك فيك يا رب. نعم. سن. يجوز ويتحملك لا تتجاوز الثلث. ولو وصيت بالربع أفضل. لأن النبي قال ثلث والثلث كثير. قال ابن عباس ليت الناس غضوا من الثلث إلى الربع، قول النبي ثلث والثلث كثير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا شيخ. وفيك حفظك الله. ربنا يبارك. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضل. أنا بشتغل في مجال الأمن الإلكتروني. نعم. أنا مسؤول عن تأمين بنوك مثلا حاجات زي لا بأس. ده عادي ولا؟ لا مش كده. لا بأس. شكرا لك. الله يسلمك. إخواني المتابعين معي والأخوات المتابعات، أقول بارك الله فيكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هؤلاء كانوا مستثيرين جدا الذين يقولون صفات الله والذين يقولون أن الله في كل مكان ويقولون أنه مستوى على العرش، كانوا مكتفين جدا. فالحمد لله أن هؤلاء بدأوا يظهروا حتى تضحب بدعوهم. والله ما نحزن، والله ما نحزن أن يخرجوا هذا الكلام حتى تظهر الأدلة الدامغة وهي ظاهرة والحمد لله التي تبطل كيدهم. فلا عليكم أيها الإخوة، هذه فئة ضالة منذ زمن بعيد وسميت بالأشاعرة وعرفوا بضلالهم منذ زمن بعيد. ليس من الله أشاعرة ماتريدية معتزلة خوارج موجئة في أفضل متراكمة من البشر. فانتبهوا انتبهوا لهؤلاء الكبريين الذين يقف أحدهم يقبل القبر ويأتي به المناظر. ماذا نصنع مع هؤلاء؟ الحمد لله والله ما في حزن أبدا، ولو سبوا ليلا نهار فما يعنينا أبدا سبهم، لكن يعنينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فأبشروا أيها الإخوة ما تحسبوه شرا لكم، كان السنة بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. الحمد لله الحمد لله قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. الله يقول إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فإن علينا أن نجمعه لك في صدره. لا أستطيع أن أحفظ إلا إذا حفظني الله، وإذا حفظ لا أستطيع أن أبين إلا إذا أعلم الله. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالذي لقنك في الدنيا هو الله، وهو الذي يوفقك، والذي يوفقك في الآخرة هو الله. بارك الله فيك. نعم. الله على كل شيء قدير أو لا؟ الله من اسم من أسمائه الكريم أم لا؟ الله من أسمائه يرزق من يشاء بغير، الله سبحانه عفوا يرزق من يشاء بغير حساب أم لا؟ نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحديث ضحك ربكما. شوف ندخل في باب آخر. صبرا ندخل في باب آخر. أعلم يا مسلم، أعلم يا متصل، أن الله قال في كتابه وهو أصدق القائلين: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. فنقول الله يتكلم شئت أم أبيت أيها المبتدع، الله يتكلم، والقرآن كلام الله، وكلم الله موسى تكليما. لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالله يتكلم والقرآن كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأزره حتى يسمع كلام الله، والله سبحانه وتعالى يجيء مجيء يليق بجلاله: وجاء ربك والملك صفا صفا، والله ينادي: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والله يقول، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والله يأتي اتيانا يليق بجلاله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، كل هذا ثابت لله. شئتم أم أبيتم ما معشر الأشاعرة البعداء البغضاء، هذا كلام الله ليس كلام، ليس كلام أبي، ليس كلام جدي، لا أدافع عن تركة لجدي ولا لأبي، هذا كلام الله رب العالمين. وجاء ربك والملك صفا صفا، كل ما أثبته الله لنفسه يثبته له من غير تمثيل. فالله قال في كتابه الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى لموسى: إني استقيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، هذا كلام الله، ما خرجت لكلامي ولا لكلام أبي، بل هو كلام الله. شئتموه أم أبيتموه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك وفيك الله يحفظك. كنت أحد المشايخ الكبار يا شيخ مصطفى في درس عقيدة، روي أن من الممكن أن العبد أن يرى ربه في المنام. هذا صحيح؟ هذا الكلام قال به بعض العلماء، واستدل بعضهم بذلك بحديث وقد نزع في الحديث، لكن إيحاءات، لأن الله ليس كمثله شيء. استدل بعضهم بحديث: أتاني ربي الليلة في أحسن سورة، أتاني رب الليلة في أقدم سورة و سألني عن الكفارات، قلت وما الكفارات إلى غير ذلك. فتلك مسألة يقول بها كثير من أهل العلم، يقول في رغم ذلك ليس المقدر والله على الحقيقة، فاعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. حبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ حضرتك بس بشوف اسمك ما هو معك سنة بشوف حظي والله يا أخي الكريم أشكرك، والله لا يعنيني نفسي، والله لا تعنيني نفسي، وربي شاهد ما يعنيني أن أسأل ولا أسبي، يعنيني كلام الله، يعنيني اسم الله لا يهان، تعنيني صفات الله لا تنسى التي قالها في القرآن الكريم، آية وحديث، آيات وأحاديث عن رسول، الآيات من كتاب الله وأحاديث من حديث رسول الله، نحب أن نحافظ عليها حتى لا تهزم عليها متهزمون كما حصل في أزمة الأئمة الأول، من يوم أن خرجت الأشاعرة هذه وهم في صراعات مع أهل السنة، والحمد لله يبعد الله باطلهم. فلا عليك أبدا، لا عليك أبدا، لا والله ما في جعل هذه الأمور، الحمد لله كثيرا من أهل مصر غاب عنهم أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، غاب عنهم أن الله في السماء، غاب عنهم أننا سنرى ربنا يوم القيامة، غابت عنهم هذه المفاهيم. أنت أمام جيل تربى في البدع، فلا بد أن تصحح من كلام كتاب الله ومن سنة رسول الله. بارك الله فيك. نعم والله بس ما زرق الذي أعطيت لك مش حديث عن رسول الله، لكن نحن نحسن لأن الله قال الطيبات لله، في كل تشاؤم نقول الطيبات لله، وناظر هؤلاء بجهلهم، ناظر هؤلاء بجهلهم. بارك الله فيك. لما في صراع بين الصوفية يقولون بالعلل والاتحاد وبين أشكال، الله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. مش أنا أطلع من عمل العبادات اللي هي تسير على أصل العيال الدنيا. يعني تتقربين إلى الله رغبة أن تقضى لك حاجة دنيوية، لا بأس بذلك. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقصة الأعمى الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره النبي أن يصلي ركعتين ثم يدعو، فعمل الصالحات يعقوب الدعاء شيء محمود لا بأس به. إلى من نلجأ؟ إلى من نلجأ؟ نلجأ إلى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ما يبارك فيك. وياك السمعين من الصالحين يا رب السلام. معلش يا شيخ عندي ثلاث اسئله. اتفضل. في اولا اولا مره صلاه الجمعه الشيخ كان يقرا الفاتحه ولو مؤاخذه يعني في حوار ما ينفعش يعني معها، فالشيخ قطع الفاتحه وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ده جائز؟ جائز، ما في مشكله، لان الله قال بل عفوا، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال إذا سمعت نهيق الحمار فتعوذوا بالله فإنه رأى شيطانه. تمام. دي أول سؤال. ثاني سؤال، في يعني لو مثلا أخ توفى والأخ ده عنده بنات، هو ليه أخين، واحد توفى قبله واحد عايش، هل أبناء الأخ المتوفى قبله لهم حق في الوصف؟ لا لا، ليس لهم. ليس لهم حق. ليس لهم حق. تمام يا شيخ. أنا زرتك ما مش تذكرت سؤال. تذكرت شاء الله. ماشي شكرا شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم الله يحفظكم. جزاكم الله شر الطوفان والبغضاء. الله يبارك فيك ويحفظك ويسلمك. الله يكرمك. أرسلت سيارة وبعت بضائع وأشخاص يعني. فطبعا رفض الطلب من السلعة والراجل دوت زي ما قلت أو يعني عملي وعمل غير شريك. بس أنا اللي بعملها بجيب البضاعة ووفرها توصيلة خارج موضوع السلعة. وفي شيء منطبق عنه. هاد سؤال زميلة. أمتلك سيارة ايه أمتلكها أنت ملك المال. ايه وبالتالي هذا التوصيل بضاعة الحاجات. نعم. فهل أنا بشتغل مع واحد وبطلب منه تحصيلة والراجل ده أنا عارف إن هو بيسرق يعني مالي من حرام. أيوه. بس هو بيبص تحصيلة من البيت بضاعة حلال عادية بجيب له بضاعة عادية من البيت. هو يعني إذا لم تكن ستساعده على محرم جاز لك العمل معه وتركه أفضل لكن ليس بحرام. إذا كنت ستساعده على على على الحرام فأنت آثم. لكن الله يبارك سنخاف عليك نخاف عليك أن يضع لك شيء في السيارة. الله يمديك ويسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. انا شفت حاجة انتبهي لأن الإشكالية هنا في نوعيات السلع أن أغلب هذه السلع مجهولة لدى عامة الناس. فأنت في الأسفل حوالي 75 موقع أنصحك بالبعد العلمي وهي أن هذه السلع كثيرا منها مجهول لدى الناس. فمثلا جبت مثلا مزاجة تقول لك مزاج نعرف هذا ليست مصيرة في السوق ليست ماركة معلومة وتقول هذه الزجاجة ب3000 جنيه هي حقيقتها أنك تساوي إلا 20 جنيه لكن مقابل التسويق وأنك تأتي بزبائن تأخذين مبلغ أضعاف هذا ال أنا أقول لك لو كان رز مثلا معروف بكل رز ب5 جنيه مثلا 6 جنيه واحد قال لي يا مصطفى لو وزعتيه 100 كيلو رز لا تكذب شيء مشكلة كده لكن سلعة غير معروفة انتبهي الله يسلمك كلي من الحلال الطيب الله يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ. وحياك. رب كيفك يا رب. يا شيخ فما رأسك الله تعالى يوم الجمعة. السلام عليكم. عليكم السلام ازيك يا مولانا. الحمد لله. وحضرتك ايه؟ الحمد لله انت نزلت على قيد الحياة. الحمد لله شيخ. الحمد لله. هذا هو أحد التعليق عندك في زمانين اللي أنا جاي أكلم في تحصل ظروف يا مولانا. كل شيء بقدر. تفضل. نفسي أقابل حضرتك وأشرف فيك يا مولانا. شرف لنا الله يجزيك. موقفك تفضل. حضرتك يا مولانا ما حكم التسوية يعني موجود يعني يعزل اسمه فريال. فريال؟ ما أعرف فريال يعني هم ما أعرف اسم فريال ما أعرف اسمه معناها. يعني على حسب المعنى المعنى؟ طبعا على حسب المعنى. نعم. طب ايش عبد الباقي يجوز؟ الباقي ليس من أسماء الله الحسنى إنما الوارد ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طب ايش عبد الناصر؟ أيضا الوارد هو خير الناصرين. الوارد ولا عبد الباقي ولا عبد الناصر؟ أجبتك بالنبي عندي. عبد الله عبد الرحمن طبعا في حديث عن كده موجود. لا شك وآيات وآيات وآيات. اسم الله واسم الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك صحة حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغروبات وصحة حديث النهي عن مقامة المساجد. كلاهما فيما أرى ضعيف. نعم. بارك الله فيك. لكن عمر قال إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. نعم. الله يسلمك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله في عمرك. وأعود وأتباني وربنا إن شاء الله يستطيع القدر الله أمين وإياك والسلمين والسلام سيئ جدا من الشباب لا والله لا تستطيع أبدا الحمد لله وكيف يعني إذا أراد الله نسر قبيلة طيبت أتى الله لها لسان حقود إن شاء الله الله يبارك فيك الله يجمعنا لكم في الدرس يا رب ربنا يرفع قدرك هيا تفضل السلام عليكم السلام عليكم نعم انت في المصطفى اللي بعت لك بس انا بس لو انا حتى اتعلم المصطفى نعم يعني هو كان المفروض اعرف اكثر يعني حاسس ان في كتب مثلا يعني يعني عايز اتعلم العلم يعني ابدا اتعلم العلم ان شاء الله بس بتوضح يعني بتوضح يعني اولا بالقران وتفسير مختصر كتفسير الدكتور وبسنه الرسول عليه الصلاه والسلام سنه الرسول عليه السلام حديث منتقى من البخاري ومسلم بارك الله فيك السلام عليكم نعم تفضل نعم نعم شريك من الإدارة شريك من الإدارة طيب وبعد على حسب الاتفاق وعلى حسب الأعراف نعم في الشرع أن يضبط المسألة افترض أنك المدير وقلت لك تعالى لك مثل 50% من الربح الإدارة وأنت أهملت عن عمدي تتحمل أو لا تتحمل نعم وقل لك هي قضية الأعراف تضبطها أعراف المهنة نعم لا عندما بارك الله فيك يعني إذا تم الطلاق بناء على تنازلها عن شيء معين تم الطلاق بناء على تنازلها عن شيء معين ليس لها أن ترجع فيه ما هو الأعدى بني عليها الطلاق بارك الله فيك وحضرك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قلت الشيخ عارف ان الغنى حرام طبعا والقلوب حرام لكن شخص يمتلك سيارة وتسرق في الهواء يعني شدة الخاصة مش واجب ما جاتش حتى ان يمتلك منه خالص او يمتلك منه خالص ما عندوش حتى ان يمتلك قصد المنطقة اللي هيرخص على الإجمال لا يجوز اقتراض الربا إلا عند الضرورات القصوى لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فالضرورة القصوى هو يقدرها تفضل أنا لا أعرف قانون الحكومة تسأل الحكومة بس أنت تحفظ بناء على سائر أو عراق أو نزل ماذا لا مش دخلنا في دلال ماذا شيء أنا عرفني من المكان الذي فيها شيخ يعني سائر يعني اللي ما هو لا يكلمك نسيوك الحمد لله بس ما إلا عرفني ما في باطن الأرض من المجال أنا أقضع الناس إذا قلت هذا الكلام لو يقول لك أنا ما أجن وتخريف كلها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشخص أعود أطلق أهلاك الله يكون لك التوفيق. نعم والله على حسب وجهتك، إن كنت تريد أن تخدم دينك فادخل كلية تعلمك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمك الأدوات التي تصل بها إلى فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سيتولاك، ما المانع أن تكون متعلم في الكلية وأنت تتاجر؟ هل هناك مانع؟ أن تدعو إلى الله وتتاجر، هل هناك مانع؟ سيدنا زكريا عليه السلام نبي ونجار، سيدنا داود عليه السلام نبي وحداد، سيدنا نوح نبي ويصنع السفينة، الأنبياء كلهم يرعون الغنم، الأنبياء كلهم يتاجرون ينفون في الأسواق، يأكلون الطعام وينفون في الأسواق، سعيد بن المسيب محدث وزيات اشتغل في الزيت، فالكلام يعني نزول كبيرة في الجهة. السلام عليكم. الله يرزقك. أحسنت. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا مولانا انت مش عايز تقول ثابت. الله المستعان. الله المستعان. واحد من عباد القبور الذين يقدمون عتبة القبر ويقدمون القبر. ويريد ده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. السلام عليكم. في الرياض عندك علماء أفراد كثيرون جدا، عندك فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير وفقه الله رجل عالم إمام عالم، عندك الشيخ سعد الشفري حفظه الله إمام عالم، عندك الشيخ سعد الحميد عالم إمام عالم، عندك علماء كلها الشيخ الفوزان وفقه الله شيخ الشيخ الفوزان، عدد هائل من العلماء في الرياض الله يوفقهم. الشيخ الفوزان هو أفضل شيخ صالح فوزان الله يحفظه. والمفتي عندك علماء الرياض، الرياض أهل العلم، بلاد العلم الرياض يعني الشرعي، عندك علماء كثيرين جدا وفقهم الله لكل خير. الله يبارك فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا الله يغفر لي ولك، لا تسرف، الله يستر علينا وعليك. تفضل. الله يعافيك. ولو بدي حاجة حتى لو زوجة الزواج اللي كنت وعليك واحد منهم. هذا الحق لمن عفوا؟ أم الزوج. أم الزوج، الجدة يعني. إيه؟ أن تمنع من؟ أخوات زوجة الزوج كثير. أخوات الزوجة، طيب من دكتور بيت. طيب عفوا، ما السبب يا أمه؟ كلها كده، ما السبب يا أمه من منعك لأخوات زوجتي من المجيء؟ لا المشاكل الفعالية اللي كانت في الموضوع، كانت عدوها في الموضوع. سبب وقار، سبب من حسن، عارض المسائل بالتي يحصل. صلح خير. يعني ان امك بطريقه طيبه واتي باخوات زوجتك يعتذرون لامي يعتذرون لامك. طيب الخواطر كرم السياسي مات لما يرضي الله. السياسي تعرف كيف تصير من السياسي من اللي تعرف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. الله يبارك. سؤال شكرا. جدي هنا بس عنده جدي لأبي. كان ممكن تقول جدي يكون أحسن؟ جدي. جدي. جدي لأبي. بس عنده وأنا متوفي. الله يرحمه. الله يرحمه يا. دلوقتي أمي تورث من جدي أبو أبي. يعني الآن أبوك مات في حياة جدك؟ لا. ما كيف؟ أبي يعني جدك مات أولا، إذا أبوك من حقه أن يرث في جدك. أبوك مات قبل تقسيم التركة، أمك لها من الميراث، أما أنك سترث من أبيك وأبوك سيرث من جدك. لا السمن. يعني أمك لها السمن من تركة زوجها. عموما تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخنا. مرحبا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كشف الدين دخلت مسألة ثانية. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دائم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. السلام عليكم. ربنا هذا توحيدهم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أشكركم جزاكم الله خير. بس عندنا على خاطرك أختي يتيمة وأنت كانت عاملة لها تأمين على الحياة. هل هذا يجوز ام لا؟ تفعله لا تفعله. لأن أموال التأمين بتدع في البنوك ومعرضة للغرر أيضا. جهالة والغرر. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب بارك الله فيك وفي عملك. فيك يا رب العالمين. شيخنا أمس في صلاة الفجر تبع ليلة الجمعة فأتيت الناس، هم احنا كنا ثلاثة في المسجد، فأتيت الناس فصلينا بصلاة السجدة وبعد السجدة كنت بتكملة القراءة وسجدت قبل الركوع. سجدت قبل الركوع؟ يعني نسيت الركوع. نسيت الركوع. طيب. والإخوة اللي ورايا الاثنين اللي ورايا لما كنت من الجلسة بين السجدتين سبحوا. بس كنت كنت السجدة بين الجلسة بين السجدتين. طيب. سبحوا عرفت تغربت إن أنا نسيت الركوع سجدت الركوع. طيب. لا. رجعت الركوع وكملت الصلاة. كملت الصلاة. سجدت للسهو أم لا؟ سجدت للسهو للأسف الشديد برضه من الالتباس وإذا سجدت للسهو قبل الصلاة سجد واحدة فقط. سجدت للسهو قبل الصلاة سجدة واحدة فقط. إيه. على أم الصلاة صحيح. صحيح. نعم. أنا لما رجعت البيت وجبت أحكام سجود السهو وكده وعرفتها وفهمتها لا الصلاة صحيحة. السجود السهو واجب لكن إن ترك الواجب الصلاة لا تبطل. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. سمعت يا مولانا حضرتك وزير التوسل الحرام وكده. توسل اسمه التوسل في تفصيل التوسل بأسماء الله الحسنى. شو نسمع الكلام؟ توسل في تفصيل، توسل بأسماء الله وصفاته، توسل بأعمال الصالحة، توسل بإيمان بالرسول، باتباع الرسول، كل هذا جاهز. توسل بالأموات، اسمع مقولة عمر اللهم كن إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسلينا وإنا نتوسل إليك يا عم نبينا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. ماذا عندك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا شيخ بارك الله فيك. ومرحبا بك، تفضل. أعطيتك سؤال بس عن خبر النية. اللهم اجعله خير. خير إن شاء الله. دلوقتي أنا كنت طالب جوال من عندك. أيوه. جوال من عندك. وده تعبوا الكورونا وكده وعطاني موعد وخلف فيه وموعد تاني وخلف فيه، جينا عامل استرداد للفلوس والفلوس دي بتستخدم البنك ده. طيب؟ طيب. وبعد الفلوس اللي رجعت لحسابي الجوال ده يعني. أخش على البرنامج تاني عشان أسدد وأقرر إن أنا مسدد الفلوس. وأسدد بكذا طريقة إن أنا أتقربت تاني عشان أسدد. أعلم فلوس دي معاك لمدة سنة. وحاول طول السنة. ما جاز خلاص. هو الجوال معايا كل شهر انا ما شغلتش. انا بقول لك شغله ولكن زمنه حطه على جنب لمده سنه وحاول في السنه تدخل موقع كي تسجل. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك الشيخ ادهم العاشمي اسمار ولا اسمار؟ لا اعرف والله ما اعرف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا حضرتك الشيخ عاوز أبشرك بحاجة. اللي احنا تعرفنا من طريقك دلوقتي يعني أنا عرفت أولادي إزاي إن ربنا موجود ده على العرش. إحنا ما كناش نعرف حاجة زي كده. إحنا كنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى وخلاص ما نعرفش يعني ما نعرفش. إحنا لسه بنتعلم من حضرتك دلوقتي. الحمد لله إن في ناس بتوصل عشان كده بتتعلم. الله يكرمك. الحمد لله إن حضرتك عملتنا. حاجة كويسة. الحمد لله، جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل الله يسلمك. أنا سيدنا خالد محمود جزيل. يا مرحبا يا خالد الشيخ خالد، تفضل. والله يا سيدي أنا بس يعني طبعا سمعت الأخ اللي عمل مداخلة تكلم عنك، أنا واحد اللي عنده مصلحتين. والله ما شاء الله يعني حضرتك كده ما رديت على الأخ اللي هو اتكلم عن الوقت. الردود هي اللي موجودة في كتب أهل السنة وهي اللي موجودة في كتب العقيدة. الحمد لله. كان يعني ما شاء الله يعني فارغ ممتاز. الله يبارك فيك يا شيخ. فأنا حديث أنا مش عارف أحيانا بالذات بعض الإخوة كده تلاقيه يعني تعدي فيه أهواء أو أشياء فالله أعلم ربنا يعلم بها منظور من خارج إخواننا. بس كيف يتدخل يعني اتكلم في حاجة كده لما كل دكتور اتكلم. كما نحن نعلم أن العلم كل جميع والله حضرتك وكل مشايخنا يعني قرأوا الكتب دي وانا اعلم ان يقينا فعلا ما قرأوا الكتب ونحن في يعني نقول في بطون امهاتنا يعني نعلم هذا الامر. الله يبارك فيك يعني فعلا انا قلت اسمع يعني اعلم بدخل مع حضرتك. جزاك الله خير. الامر يعني فعلا جعل واحد. لا لا لا تزعل ابدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله معتقدات أهل السنة لازم تظهر. الله يبارك. طب ما حضرتك ردود ما شاء الله والله هي اللي موجودة في الكتب ما شاء الله يعني. شاء الحمد لله. الحمد لله. تبارك الله. ربنا يعينك. حياكم. حياكم. حياكم. حياكم. ربنا ينفعنا بخدمتكم. حياكم. الأمة والعالم الإسلامي جميعا. الله يبارك. حضرتك وربنا يحفظك. حياكم. سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله بخير. حضرتك أنا عايز أستشفى فعلا عشان ما أخسرش درس علينا. إيه؟ حضرتك أنا عايز أستشفى فعلا عشان الدرس ما أخسرش علينا يعني على سامي أبدا. تفضل. حضرتك إذا كنت مشايخنا يبقوا مع بعضهم إن هما في يوم من الأيام كما مثلا مثل الشيخ مصطفى العلوي ويعتبرك ارتفع إلى درجة إيه؟ يعني الطلبة عندهم يعني بيكونوا يشتركوا للمشايخ بالأسد. يعني يعني إذا يمكن لو العقلة بعدها تعتبر يبقى الكرامات بتحصل إزاي؟ هو نفس الدرس بتاع أصلي بحديث عن الكرامات بالأسد. كرامات هم أنفسهم يعني. انا كده بدخل انا ساعه بالجنوب الحياه بتاعت الميلاديه يعني ما هو يقول لك انا بطلع الماء وامشي على الهواء هذا تحديد الله يوفقك وسلمك جزاك الله خير ربنا يسلمك يا شيخ السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل الحمد لله السلام عليكم الحمد لله الله يوفقنا وياك وذريتنا الله يوفقنا وياكم جميعا استر علينا وعليك الله سلام السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك وسلمك كتاب محمد بن إسحاق بن حزين تبعد الصفات الله يسلمك السلام عليكم هذا بعد قدر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام أتفضلت الشيخ أنا كلمتك قبل كده حضرتك أخذت شيكة في وشي وأنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الأول هل يكون علي وزر كالتحدث مع السورية الأرصد وأقول أبنى في جمع الله الله يسلمك إنما النبي عليه السلام يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل فلا تتكلم إذا كنت مريضة ارقي نفسك بالمعوذتين ولا بأس أن تعرفي نفسك على طيبة ثقة إذا ازداد بك المرض بل تدعو عناد الله السلام عليكم هذا واستجيب بهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.